بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: حد القذف. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا استفتحنا في الدرس الماضي الكلام على الحدود الشرعية، وهي العقوبات المقدرة على الذنوب من أجل حق الله عز وجل، ومضى الكلام على مقصد الشرع فيها من حيث الجملة، وبيان ما يتعلق بأسرار الشرع ومقاصده في تشريع العقوبات. لكن هذا الكلام الإجمالي يزداد وضوحا وبيانا إذا نزل على أحد الحدود والعقوبات، وعرف في كل واحد منها المقصد الكلي أو الجزئي الذي رعاه الشرع في ذلك. سبق الكلام على حد الزنا، وأن المقصود منه هو حفظ وأن المقصود منه هو حفظ النسل، حتى يتناسل الناس على ما رضيه الله عز وجل له من الوجه القويم الذي به تحفظ الحقوق وتصان الأمانات. والكلام اليوم على حد آخر، وهو حد القذف. والقذف في اللغة هو الرمي مطلقا، إذا رمي شيء فقد قذف. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أن يرمى بالحق على الباطل. وأما في الشرع فهو رمي بشيء مخصوص، وهو الرمي بفاحشة الزنا، لكن بقيود معينة ذكرها الشيخ رحمه الله، فقال: هو القذف بالزنا محصنا، أو من قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة. فبين لنا أن مورد هذا الحد هو أن يرمي شخصا آخر، بشرط أن يكون المرمي محصنا، وشرح معنى الإحصان، وهو الذي يجمع 4 أوصاف: كونه حرا بالغا مسلما عاقلا عفيفا، بل 5 أوصاف. فإذا رمى شخص آخر جمع هذه الأوصاف بشيء مخصوص، والشيخ ذكر هنا الزنا، وليس المقصود خصوصه، وإنما المقصود كل ما يترتب عليه حد من هذا الوجه، وذلك يشمل الزنا واللواط، فإنهما في معنى واحد. فمن رمى شخصا بأحد هذين الأمرين وكان المرمي محصنا بالشروط التي ذكرها الشيخ، فهذا الذي أوجب الله عز وجل فيه الحد المذكور. وبهذا يتبين أن حد القذف انطباقه يتوقف على وجود أوصاف في القاذف، وأوصاف في المقذوف، وأوصاف فيما قذف به الشخص. أما ما يتعلق بالقاذف فقد سبق الإشارة إليه، وأنه لا بد أن يكون مكلفا عاقلا، ويكون ملتزما عارفا عالما بالحد، كما سبق في صدر الكلام. فإن الشيخ قال أول ما بدأ الكلام في الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. هذا ينطبق على كل ما سنذكره في الحدود، إذن لا حاجة إلى تكرير الكلام في كل حد على ما يشترط أن يكون في من يقع عليه الحد، اللهم إلا إذا كان هنالك شرط مخصوص في باب مخصوص ينبه عليه كما سيأتي. أما ما يتعلق بالمقذوف فهو أن يكون محصنا، لأن الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فشرط كونه قذفا أن يرمي محصنا. وش معنى محصن في هذا الموضع؟ معناه أن يكون المقذوف بهذه الفاحشة مسلما ويكون حرا بالغا، لأن غير الحر وغير البالغ وغير المسلم لا تلحقه معرة برميه بهذه الفاحشة، وإنما تلحق المعرة الحر البالغ المسلم، وأيضا لا بد أن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون عفيفا أي غير معروف بهذه الفاحشة التي رمي بها، لم يسبق أن حد أو وقع أو صدر منه مثل هذا الفعل. فإذا جمع هذه الأوصاف هذا تلحقه المعرة بتعييره بهذا الذنب، بخلاف من لم تكن فيه هذه الأوصاف إذا رمي بهذه الفاحشة فإنه لا يتضرر بذلك أو لا يأبه الناس لها. غير المحصن مثلا إذا رمي بهذه الفاحشة هي ليست عيبا في حقه، هو فعلها وحد فيها، فلا يلحقه بذلك عار ومعرة. أما المحصن الذي جمع هذه الأوصاف فهذا هو الذي تلحقه المعرة، وهذا هو الذي جعل الله تبارك وتعالى الحد على من يرميه بهذه الفاحشة. بقي الطرف الثالث وهو ما يرميه به. الشيخ ذكر الزنا لكنه على سبيل لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، لأنه المورد الأساسي لهذا الحد ويلحق به كما قلنا اللواط. إذن الضابط في ذلك عند العلماء أن يرميه بما يجب فيه الحد، فإذا رماه بما يجب فيه الحد أي حد الزنا فإنه يجب فيه حد القذف. كيف يرميه بذلك؟ ذكر الشيخ رحمه الله لذلك الصورتين. الصورة الأولى أن يرميه بذلك على سبيل التعيير، على سبيل التعيير إما تصريحا وإما كناية. فالتصريح بأن يقول له يا زان أو أنت زان أو ما يدل على هذه الكلمة في عرف المتكلم، والكناية أن يتكلم بكلام لا يصرح له فيه برميه بالزنا لكن يتكلم بكلام مضمونه ذلك. كان يتشاجر مع شخص ويقول له أنا لست ابن زانية، فهذا عند الناس معناه أنك أنت كذلك. أو يتشاجر مع شخص ويقول له أنا أعرف أبي، أنت ابحث عن أبيك من هو، فهذا أيضا تعريض بالفاحشة، رمى أمه هذا الرجل. أو يصرح بنفيه من نسب أبيه المعروف به، هو فلان ابن فلان، يقول له أنت لست ابن أبيك، أنت ابن حرام كما يقول الناس عندنا، هي كناية على الزنا. كثير من الناس يستعملون هذا المصطلح اللي هو أنت ولد حرام في بلدنا، لكن لا يعرفون مدلوله، لذلك لا نسميه قذفا لأنهم لا يقصدون به نفي الرجل من أبيه، لكن لو قالها قائل وهو يريد نفي نسب هذا الرجل من أبيه هذا يعتبر قذفا، يقصد بذلك أن أمه فعلت الفاحشة وحملت به من فاحشة، إذن هذا قذف. فمن رمى آخر بهذه الفاحشة التي يجب فيها الحد تصريحا أو كناية فهذا هو النوع الأول اللي قلنا أنه على سبيل التعيير. النوع الثاني ليس على سبيل التعيير لكنه يشهد عليه بتلك الفاحشة ولم يتم نصاب الشهادة، لأن الله تعالى شرط في الفاحشة هذه كما سبق معنا أن يشهد عليه أربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا. فإذا جاء شخص وشهد أنه رأى هذا الرجل يفعل الفاحشة ولم يشهد معه إلا واحد أو اثنان فإن الجميع يحدون حد القذف. حتى يسلم من حد القذف لا بد أن تكتمل الشهادة أربعا. ومن المعلوم أنه من أصعب الأشياء التي لا يكاد أن تتصور أو لا يكاد أن تقع مجتمعة أن يتفق أربعة عدول على أنهم رأوا عين الفاحشة ويشهدوا بها على الشخص المعين، لأن هذا الفعل عادة الناس يستترون به، ولو فرض أنه اطلع عليه فيه يطلع عليه الواحد والاثنين، أما أن يطلع الأربعة على الفاحشة صريحا فهذا صعب. لذلك قلنا فيما سبق إن الشرع شرطها الأربعة ليقطع الألسنة عن مثل هذا الباب العظيم، لأنه أمر عظيم جدا. من جهة أن الذي يرمى بهذه الفاحشة تلحقه معرة كبيرة لا يستطيع أن يزيلها عن نفسه. ولذلك هذا يبين لنا الجواب عن شبهة قديمة أثارها بعض الزنادقة على حد القذف. قال إن الكفر أعظم من الزنا، ومع ذلك الله تعالى لم يشرع حدا في من رمى شخصا بالكفر، وإنما شرع الحد في من رمى شخصا بالزنا. أليس هذا تناقضا؟ والجواب عن ذلك أن هذا من جهل القائل وعدم فهمه، لأنه لو رماه بالكفر أو رماه بسوء الأخلاق أو رماه بالبدعة، هذه من جهة لا يلحقه بها العار كما يلحقه برميه بالفاحشة، ومن جهة ثانية هذه أمور ظاهرة، الناس ليس لهم ولع بتصديق مثل هذه الأمور، وربما يكون حال الشخص بظاهره كافيا في دفع هذه الفرية عنه. تقول للناس فلان كافر، يقول لك اتق الله، هذا رجل طيب مسلم أو يصلي معنا في المسجد. تقول لهم هذا رجل مبتدع ولا رجل يسرق أموال الناس، الناس عادة يدافعون عنه أو يكتفون بظاهر الحال. لكن لما يرمى بهذه الفاحشة العظيمة يترتب عليه أولا أنها فاحشة يلحقه بها عار عظيم، ليس مثل الرمي بالكفر أو السرقة أو غير ذلك، ومن جهة ثانية لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، إذ الناس مولعون بتصديق مثل هذه الأمور ولهم ولع بوقوع الريب فيها، وأقل الأحوال إن لم يصدقوا ظنوا. وفي المثل من يسمع يخل، أنت تسمع عن شخص بكلام وتعرف هذا من نفسك، إذا سمعت عنه أنه رمي بهذه الفاحشة حتى إذا لم تصدق فإنك قد تظن وستتوجس منه، وربما لو عرض لك معه مصلحة أو غرض أو غرض أو معاملة تتجنبه مع أنه لم يتحقق عندك هذا. إذن الرمي بهذه الفاحشة أمر عظيم، ولذلك الشرع جعل لها هذا الحد لقطع الألسنة عنها، لأن المقذوف المسكين لا سبيل له إلى دفع هذا الظلم عن نفسه، فجعل الله تبارك وتعالى الحد من أجل هذا، وجعله حدا مغلظا فيه الجلد 80، الشيخ قال جلد 80 جلدة، وهذا هو الحد بنص القرآن، وفيه مع ذلك إسقاط شهادته والحكم عليه بالفسق، لأن هذا القاذف ما كان غرضه بهذا، غرضه تشويه سمعة هذا الرجل وأن يعتقد الناس فيه أنه فاسق، فرد الله عز وجل عليه هذا الحكم بالعكس على قاعدة الجزاء من جنس العمل والمعاملة بنقيض القصد، أراد أن يشوه الرجل وينظر إليه الناس على أنه فاسق ومتهتك، فيكون الجزاء أنه هو الذي يجلد وهو الذي يحكم عليه بأنه فاسق وبأن شهادته مردودة، اللهم إلا أن يتوب ويصلح. فإذا هذا ما يتعلق بهذا، ما يبين سر جعل الشرع هذا الحد في هذا الباب، ويبين أن من مقاصد الشرع العظيمة صيانة الأعراض، لأن العرض عند الناس شيء مصون ومعظم مثل النفوس والأموال وغير ذلك، ولهذا جعل فيه هذا الحد العظيم. ولما رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة الحصان الرزان بهذه الفاحشة القبيحة، أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها 10 آيات من سورة النور، من قوله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. يقول علماء التفسير لم يأتي في ذنب من الذنوب من العتاب والتشديد ما جاء في هذا الذنب اللي هو رمي عائشة رضي الله عنها بالإفك، جاء فيه من العتاب العظيم والتشديد والتهويل ما لم يأتي في ذنب آخر، 10 آيات عظام، لأن هذا الأمر أمر عظيم في نفسه إذا تعلق بعموم المسلمين، فكيف إذا تعلق بامرأة من خيرة نساء العالمين من أفضل ما خلق الله من النساء، بل هي أعلم امرأة خلقها الله. يقول العلماء لا توجد امرأة من العالمين أعلم من أم المؤمنين رضي الله عنها، لا من هذه الأمة ولا ممن قبلها، مع صلاحها وزهدها وتقواها، إضافة إلى ذلك هي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكلم فيها المنافقون، ومع ذلك وجد من الصحابة رضي الله عنهم وهم 3 من تلقوا كلام أهل الإفك ونقلوه ورددوه، لم يقذفوا أم المؤمنين بذلك رضي الله عنها وحاشاهم، لكنهم سمعوا ذلك الكلام فرددوه، فكان ذلك من أعظم الذنوب عند الله عز وجل وعند المؤمنين. فإذا كان الكلام في أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يعرف عنها من التصاون والزهد والصلاح والتقى، ومع ذلك وجد من يصدقه، وكانت من أعظم المحن التي مرت على نبينا عليه الصلاة والسلام، شهر كامل لم ينزل عليه في الأمر شيء، وكانت أعظم محنة على الإطلاق مرت على عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك نزلت البراءة ونزل العتاب ونزل الأدب العظيم الذي أدب الله عز وجل به عباده المؤمنين. إذن إذا صدق الناس أو بعضهم الكلام في أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يصدق في عموم المسلمين. فلذلك جعلت فيه هذه الاحتياطات العظيمة، وتوعد الله عز وجل فاعله بهذا الوعيد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد سمعتم الحد الذي فيه، اللي هو حد مركب من ثلاثة أشياء: أمر حسي وهو الجلد، وأمران معنويان وهما إسقاط الشهادة والحكم بالتفسيق. وكذلك يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فهو من العقوبات العظيمة التي جاء فيها اللعن والوعيد. ومن فقه المسلم وكمال معرفته بدين الله عز وجل أن يعظم ما عظمه الله ورسوله، فهذه الأعراض مصونة، والناس يتساهلون في مثل هذا. ما أكثر ما تجد في حديث المقاهي الكلام عن أن فلان يفعل وفلانة تفعل، وهو لم يرى ولم يسمع ولم يرى ولم يشهد، وإنما يرددون كلاما بسبب الجهل بمثل هذه الأمور والجهل بمثل هذه الأحكام العظيمة التي جعلت من معالم الشريعة الكبرى التي لا ينبغي أن يتساهل فيها الناس أو يجهلوها. لذلك لما مما يبين فقه علماء الإسلام وثباتهم ورسوخهم في فهم دين الله عز وجل، لما ابتلى الله عز وجل أهل السنة في هذا العصر بفتنة التفريق هذه التي وقعوا فيها، ابتلى رأسا من رؤوسهم بأن وقع في هذه الجريمة العظيمة وهي القذف، بأن قذف مسلما لم يثبت عليه ما يوجب حده بالفاحشة، لا إقرار ولا شهادة أربعة من الناس. فاستسهل ذلك الجهل وعظم ذلك العارفون بدين الله عز وجل. كان الناس في تلك الفتنة يدخلون على شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وأطال الله عمره في طاعته، لما كان يعرف ما جاء به الدين في مثل هذه المسائل كان يتلو عليهم الآيات العظيمة التي وردت في هذا الأمر، يقول لهم: شيخكم وقع فيما قال الله فيه كذا وكذا. الجهل كانوا يستسهلون، يقرأ عليهم النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل، يقول للي حاضر اقرأ عليه الآية، اقرأ عليه الآية الأخرى، لا يتحرك فيهم شيء، كأنهم لا يسمعون قرآن يتلوه عليهم. فقال فيهم الشيخ في أول ما بدأت فتنتهم، لما كان أكثر الناس لا يزالون يحسنون الظن بهم، قال: هؤلاء أخص من الحدادية. وقد عرف الحدادية في ذلك الوقت بشرهم وضررهم وشدة أذيتهم لعباد الله المؤمنين. وتعجب الناس جميعا: كيف يقول الشيخ هذا الكلام العظيم؟ من أين أتى الشيخ بهذا الحكم الغليظ؟ وإنما أخذه من هذا، لأنه يعرف مثل هذا الأمر في دين الله، وأن الله عز وجل ما عظم ذنبا من الذنوب مثل ما عظم الإفك الذي جاء في أم المؤمنين، وجعله حدا من الحدود، وجعل عليه عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. لكن الجهل يستسهلونه، أما أهل العلم العارفون بحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى فقد عرفوا الأمر من أول ما وقع، لأن فيه ما لا يحتاج الناس إلى أن، لأن فيه ما قطع الله عز وجل فيه كلام الناس، وذكر فيه من العتاب والبراهين ما ليس بعده في البيان مزيد. لكن من يعقل هذا ويفهمه إلا العالمون بدين الله تبارك وتعالى. لماذا فرقنا بين القذف الذي يكون على سبيل التعيير والقذف الذي يكون على سبيل الشهادة؟ احنا ذكرنا فيما سبق ضابطا في التقسيم، وأن التقسيم إنما يكون لأي شيء، نعم، لاختلاف الأحكام. إذن ما دام أننا قلنا القذف نوعان، قذف على سبيل التعيير وقذف على سبيل الشهادة، لا بد أن تختلف الأحكام. هي الأحكام واحدة من جهة أنه قذف مسقط للشهادة والعدالة وموجب للحد، لكن بينهما فرق. من جهة أن القاذف على سبيل التعيير لا تقبل شهادته حتى يتوب ويصلح ويكذب نفسه، وتوبته بأن يكذب نفسه بأن يقول إن فلانا الذي رميته بهذه الفاحشة بريء منها وأنا كذبت عليه. أما النوع الثاني وهو من لم تتم فيه الشهادة فإنه إذا كان معروفا بالعدالة لا تسقط عدالته. إذا كان معروفا بالعدالة ورأى شخصا يفعل الفاحشة وشهد عليه بها لكن لم تتم الشهادة لم تتم العدد، فالحكم أنه يجلد حد القذف لعموم قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لكن إذا كان عدلا ثبتا معروفا بالديانة فإن روايته تقبل وشهادته تقبل أيضا، كما فعل عمر رضي الله عنه وأجمع معه الصحابة على قبول شهادة ورواية الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد شهد على آخر بالفاحشة لكن لم تتم الشهادة، شهد معه 3 وتلكأ الرابع فجلدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك مع أن أبا بكر رضي الله عنه جلد لأنه لم تتم الشهادة، إلا أن المسلمين مجمعون من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الناس هذا على قبول شهادته وروايته، وأحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في البخاري ومسلم، فهذا إجماع من علماء الإسلام بمن فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء أهل الأهواء في هذا العصر ووجدوا أحد الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه تعارض أهواءهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذا الحديث الذي يستند إليه علماء الإسلام في أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية في الإسلام، إما الولاية العظمى أو ما دونها على التفصيل، لأن هذه الوظيفة لا تليق بها، الله تبارك وتعالى خلقها وهو أدرى بها، والله جل وعلا يعلم ما يصلح الناس وما لا يصلحهم، وشرع لهم الشريعة العظيمة التي فيها صلاحهم في العاجل والآجل. ومن ذلك أن المرأة لا تصلح لهذا المنصب العظيم لأن خصائصها التي خلقها الله جل وعلا بها لا تناسب قيامها بهذا الأمر. فلو ولى جماعة من الناس أمرهم لامرأة فإن الواقع والشرع يشهد بأنهم لا يفلحون. هذا الحديث يرويه أبو بكر رضي الله عنه، قلت لما خالف أهواء بعض الناس لم يجدوا مساغا للطعن في الحديث إلا أن قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه جلد في الحد، ونص القرآن أن المجلود لا تقبل له شهادة، ومن ترد شهادته ترد روايته أيضا، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، فإن أبا بكر رضي الله عنه صحابي جليل عالم عدل فاضل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف المشهودة وعنه الأحاديث المعدودة، وحديثه مقبول بالإجماع بإجماع المعتبرين من علماء السنة. والجواب عن هذه الشبهة في هذا التفصيل الذي ذكر، وهو أن الذي تسقط شهادته مطلقا هو الذي يرمي بالفاحشة على سبيل التعيير، أما من لم تتم الشهادة كأبي بكر رضي الله عنه فإنه إن وجد فيه شرط العدالة من غير هذا الوجه فإن حديثه مقبول، كما هو حال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشيخ رحمه الله وقذف غير المحصن فيه التعزير. معنى هذا أن الإنسان قد يرمي شخصا بشيء ولا تتم فيه الشروط التي ذكرناها في الحد، لأننا قلنا أنه لا بد من شروط في القاذف والمقذوف فيما قذف به، إذا تخلف أحد هذه الشروط هل يعني أن صاحب الحق يسقط حقه؟ ليس هذا المقصود، المقصود أنه ليس فيها الحد المخصوص، لكن قد تكون فيه عقوبة أخرى غير الحد المخصوص، عقوبة دون الحد وتسمى في الفقه التعزير، فالتعزير هو العقوبة على الذنوب غير المقدرة، العقوبة غير المقدرة على الذنوب، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام، يكون في نوعين من الذنوب، إما الذنوب التي جنسها فيه الحد لكن ما أتى به الشخص لم يصل إلى درجة الحد، أو تكون في نوع من الذنوب ترك الشرع التحريم فيها أو الحد فيها للوازع الطبيعي، مثل أكل القاذورات مثلا، أكل النجاسات والقاذورات لا تجد نصا فيه تحريم أكل النجاسات والقاذورات لأن الطبع السليم ينفر عن هذا، والقاعدة عند العلماء أن الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، ما تعافه النفوس السليمة الشرع يجعل الوازع الطبيعي كافيا في النهي عن تلك المحرمات. ولذلك لا يأتي شخص يقول لك لا يوجد نص في حرمة أكل النجاسة مثلا، أو لا يوجد نص في تحريم أكل لحم الميت، شخص ميت تقطع منه شيئا وتأكله، يوجد نص؟ لا يوجد، لكنه محرم قطعا، لأن الوازع الطبيعي يقوم مقام الوازع الشرعي. إذن الذنوب التي لم تصل إلى درجة الحد أو الذنوب التي أكلت إلى الوازع الطبيعي، هذا النوع ليس فيه حد لكن فيه تعزير. ولذلك هذا الباب الذي نحن فيه باب العقوبات على الذنوب تذكر فيه، يسمى في بعض الكتب باب الحدود والتعزيرات. فالحدود هي العقوبات المقدرة، والتعزيرات هي العقوبات الموكولة إلى اجتهاد الإمام. ففي هذا الباب الذي نحن فيه، لو أنه رمى شخصا بشيء يؤثر على سمعته لكنه لم يتحقق فيه الشرط المخصوص، كأن يذكر أنه يكلم النساء في وسائل التواصل ولم يأتي ببينة، لولي الأمر أن يعاقبه ويعزره بحسب قدر الجناية التي فعلها، يضربه أو يسجنه أو يغرمه غرامة مالية أو غير ذلك من أنواع العقوبات المذكورة في الباب، أو أنه يرميه بفاحشة الزنا لكن لم يتوفر الشرط، كأن يذكر كناية وتكون تلك الكناية بعيدة نوعا ما ولا توجد القرينة التي تدل على أنه قصد الفاحشة، يعني لا توجد القرينة التي تعين أنه أراد الفاحشة، مثل المثال الذي ذكرناه سابقا وأنه يقول أنت ولد حرام، هذا تعريض بالقذف. لكن إذا كان الشخص لم يقصد هذا ليس فيه حد، لأنه لا توجد قرينة تدل على أنه أراد الفاحشة، لكن هل يعني هذا أنه لا يعاقب؟ بلى يعاقب، وتكون العقوبة ليست حدا، ليست 80 جلدة وإسقاط الشهادة، وإنما تعزير يجتهد فيه ولي الأمر، ضربها وضربتين 10 و20 جلدة أو سجن أو غير ذلك من العقوبات التي يجتهد فيها ولي الأمر. ومما يبين البون العظيم بين شريعة رب العالمين، بين شريعة الإسلام وبين حكم الجاهلية، أن الأحكام الوضعية لا يفرقون فيها بين الرمي بفاحشة الزنا وبين الرمي بالأمور الأخرى، كله يسمى قذفا. يمكن أن شخص يسبك سبا مما يتساب به الناس فيحكم عليه في القضاء الوضعي بأنه قاذف ويعاقب بالسجن والغرامة، ولو رماه بفاحشة الزنا وشوه سمعته وأفسد له حاله بين الناس لن تتغير العقوبة، ستكون أيضا سجن تغريم، يعني يقول له أنت سارق، ولا يقول له أنت زاني، ولا يقول له أنت إنسان ظالم وفيك كذا وفيك كذا، هو عندهم كأن يقول له أنت زاني، مع البون العظيم بينهما كما أسلفنا سابقا، الفرق الكبير بين الرمي بهذه الفاحشة وبين الرمي بغيرها من الأمور. لكن هذا وضع بشر، لابد أن يكون فيه مثل هذه الثغرات العظيمة واللي فيها إما تضييع لحقوق الناس وإما عقاب لشخص لا يستحق أن يعاقب، إما أن يعاقب بما لا يستحق أن يعاقب، وإما أن يعاقب المستحق بما هو دون العقوبة التي يستحقها. أما شريعة الحكيم الرحيم الذي شرع للعباد ما فيه صلاحهم في العاجل والآجل، فليس فيها مثل هذا التسوية بين الأشياء المختلفة أو التفريق بين الأشياء المتساوية. نعم، سلمكم الله. قال رحمه الله: التعزير. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا ليس عنوانا مستقلا، يعني المحقق هو اللي دار هذا العنوان التعزير وليته لم يفعل، هذا تكميل لما ذكره الشيخ سابقا. قال لك الشيخ المحصن هو قال لك الشيخ وقذف غير المحصن فيه التعزير، ثم شرح ما هو التعزير، فقال لك التعزير واجب في كل معصية لكن إذا لم يكن فيها حد ولا كفارة، لأن الذنوب إما أن يكون فيها حد وإما أن يكون فيها كفارة وإما أن يكون فيها تعزير، ولا يجتمع أحدها مع الآخر، لا يمكن يكون ذنب فيه حد وكفارة أو حد وتعزير أو تعزير وكفارة، إما حد مقدر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فيه كفارة، والكفارة تبحث في أبوابها مفرقة، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ مثل ما مضى معنا في أبواب الفقه المختلفة من أول ما بدأنا إلى اليوم إلى الآن، كل باب أو كل كتاب فيه نوع من الكفارات تناسبه، وهي أيضا عند العلماء من جنس العقوبات، إلا أنها عقوبات مالية أو عقوبات بدنية فيها تعبد لله عز وجل إحسانا إلى المكلف، يطهر نفسه بعقوبة هي فيها عبادة وأجر وقربى لله جل وعلا. وإن لم يكن فيها حد ولا تعزير، إن لم يكن فيها حد ولا كفارة ففيها التعزير. وقد ذكرنا أنه في النوعين من الذنوب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق 10 أصوات في غير حد من حدود الله عز وجل. صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ففهم منه بعض العلماء أن التعزير لا يجاوز 10 جلدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات في غير حد. فصار الحكم عند بعض العلماء أن التعزير لابد إذا كان بالضرب أن يكون أقل من 10 جلدات، وليس هذا هو ليس هذا صحيحا، لأن التعزير قد يكون أحيانا أعظم من العقوبة المقدرة. قد يأتي إنسان بذنب أو بإفساد أو بإجرام يرى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا، لأنه يكون مثلا يفسد في الأرض ويقتل الناس أو يخيف الناس أو يشتد أذاه جدا على المسلمين في دينهم أو دنياهم كما سنشير إليه قريبا، فقد تصل العقوبة إلى القتل، وقد يجلده 200 جلدة وأكثر. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات في غير حد من حدود الله؟ محمله الصحيح عند العلماء أو محمله الراجح عند العلماء هو ضرب التأديب. وكلمة الحد في الحديث ليس المراد منها الحدود التي نتكلم عليها هنا، المصطلح الفقهي اللي هو العقوبات المقدرة، وإنما المراد منها في غير حد من حدود الله عز وجل، أي في غير ذنب، في غير معصية. لأن الذنوب والشرائع والأحكام هي حدود الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الله ما أمر به وما نهى عنه، فما ترك ما أمر الله به تعدى حد الله، وما فعل ما نهى الله عنه تعدى حد الله. إذن الحد في الحديث المراد به هذا المعنى، المعنى الديني العام، وليس المراد منه المعنى الفقهي المخصوص اللي هو العقوبة المقدرة. لما ظن بعض الفقهاء أن المقصود به العقوبة المقدرة قالوا: لا يجوز العقوبة تعزيرا فوق 10 أصوات. لكن إذا فهم الفهم الصحيح وأن المراد بالحد هنا الذنوب الشرعية أو الحدود الشرعية، حدود الله عز وجل في الأمر والنهي، فمعنى ذلك أن ضرب التأديب الذي يكون للتفريط كأن يضرب الرجل ولده من أجل أنه لم يدرس جيدا أو أنه سب جارا أو أنه أساء التصرف مع الضيوف يؤدبه، لكن لا يجوز أن يضربه ضرب تأديب فوق 10 أصوات. ضرب التأديب يكون 10 فما دون. وقد مضى معنا في كتاب النكاح الكلام على ضرب التأديب وضابطه، ويضم إليه ما ورد هنا، وأن ضرب التأديب يشترط أن يكون من أجل التأديب، وأن يكون ضربا غير مبرح، وأن يكون مناسبا للعقوبة، لا يكون كما قلنا سابقا من أجل الانتقام والغضب. ونقول أيضا لا بد أن يكون دون 10 أصوات كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حد السرقة: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. نعم. هذا الحد هو حد السرقة، والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه خفية، والشيخ رحمه الله يقول من سرق ربع دينار أو ما يساويه من المال من حرزه، المعنى واحد. إذن فيها ما يتعلق بالسارق مضى، أنه لا بد أن يكون ماذا؟ ها؟ مسلما، نعم، بالغا عاقلا ملتزما عارفا بالحكم، هذا ما يتعلق بالسارق. ما يتعلق بالمسروق لا بد أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون ربع دينار فصاعدا، يعني يكون فيه النصاب. والشرط الثاني أن يؤخذ من حرزه. وشرط آخر يضاف إلى شرط مخصوص في هذا الباب، يضاف إلى ما يتعلق بالسارق. قد قلنا سابقا إن هذا الضابط العام فيما يتعلق بمن يقع عليه الحد تضاف له أشياء على حسب الأبواب. هنا نضيف إليه أن يكون أخذه على سبيل الخفية، أخذه خفية لا جهرا، لأنه إذا أخذه جهرا هذا يسمى مغتصبا أو منتهبا أو محاربا، وسيأتي الكلام عليه. الذي يأخذه خفية ويأخذه من حرزه ويكون ما أخذه فوق النصاب، هذا هو الذي يجب عليه القطع أو الحد الذي سيذكر. شرح هذه الأشياء الثلاثة، هذه القيود الثلاثة التي ذكرت، قلنا أولا أن يكون على وجه الاختفاء، لأنه إذا لم يكن على وجه الاختفاء فله أحكام أخرى. أن يكون أيضا أخذه من حرزه، ومعنى من حرزه أي من المكان الذي يحرز فيه الناس عادة مثل ذلك المال، وهذا يختلف من مال إلى آخر. وقد سبق معنا غير ما مره الكلام على قاعدة هذا الباب، وهو أن ما علق به الشرع حكم من الأحكام إذا لم يكن له حد في الشرع أو اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. مضى معنا هذا في عدد من الأبواب، من أولها ماذا؟ ها؟ الحيض أولها، نعم أحسنت، زيد السفر، أحسنت السفر، نعم أحسنت، ما شاء الله. السفر أيضا موكول إلى الشرع، زيد زيدنا واحد ثالث، ها؟ المرض، أحسنت، النفقة أيضا، أحسنتم. إذن هذه ها؟ صياغ العقود، نعم، ما يحصل به التبايع والتشاري، أحسنتم. إذن هذه مجموعة من المواطن مرت في هذه القاعدة، هذا منه أيضا. حرز المال موكول إلى العرف، فبعض المال حرزه مثل ما ذكرنا سابقا الجواهر مثلا والأوراق النقدية، حرزها عند عامة الناس أن توضع في مكان مخصوص، إما في صندوق في داخل البيت، أو أنها توضع في البريد أو في حساب بنكي أو غير ذلك. هذا حرز المال عند الناس، حرز المال الكثير. المال القليل اللي يتسوق به الناس حرزه بأن يضعه في جيبه، فلو أدخل لص يده في جيب سارق في جيب رجل فأخذ منه المال وكان نصابا معين، هذا يعتبر سرقة. بل بعض الأشياء قد يكون حرزها أن تكون في اليد، مثل الهاتف لما يكون يتكلم فيه الشخص، الهاتف في يد صاحبه هو في حرزه، فمن سرق هاتفا وكان الهاتف ثمنه يبلغ النصاب يقطع. وأشياء أخرى يكون حرزها بأن توضع في الحوانيت، تكون حوانيت مفتوحة، إذا كان الحانوت مفتوحا للبيع فإنه عادة يكون مفتوح والسلع تكون معروضة للبيع، فمن أخذ سلعة من رفوف المحلات المفتوحة هذا يعتبر حرزا في النهار. لكن في الليل لو ترك صاحب المحل مفتوح وأخذ منه شخص شيئا، يعني لا يوجد ناس ولا يوجد صاحب المحل في البيت، هذا يعتبر حرز ولا لا؟ ليس حرزا. لكن لو كان الباب مغلوق والقفل مغلوق فكسر اللص القفل وسرق العتاد وسرق الأغراض، حرز ولا لا؟ حرز. إذن يختلف بين الليل والنهار، بين مكان ومكان، بين وقت ووقت وهكذا. أدركنا وقتا في مكة، إذا وصل وقت الصلاة البائع لا يزيد على أن يضع غطاء على سلعته ويدخل إلى المسجد، وهذا في النهار، في النهار والناس الشوارع مملوءة بالناس، فيدخل وقت الصلاة يذهب الناس جميعا إلى المسجد. لو سرق لص من ذلك المحل في ذاك الوقت، حرز ولا لا؟ حرز. لكن لو يجي واحد إلى أسواقنا ويؤذن المؤذن فيضع إزار ويروح إلى المسجد وأخذ للصن، حرز ولا لا؟ ليس حرزا، لأن هذا يعني لن يجد شيئا. إلا أن يشاء الله. إذن الحرز يختلف من شيء إلى آخر. الآن توجد أنواع جديدة من الحرز لم تكن موجودة فيما سبق، فيكون عنده حساب بنكي له رقم متسلسل لحفظه اللي هي كلمة المرور. إذا جاء المخترق واخترق الحساب وسرق منه مالا لم يأخذه بيده لكنه حوله إلى حسابه هو أو حساب بعض أصدقائه، وكان ذلك المال فوق النصاب، سرقة ولا لا؟ سرقة، يقام فيها الحد، فهو حرز أيضا. لو يسرق لشخص البطاقة البنكية ولا البطاقة البريدية ويأخذ الرقم السري ويستخرج مالا أيضا يعتبر سارقا. لو يذهب إلى آلة توزيع النقود ويكسرها ويأخذ منها المال يعتبر أيضا سارقا. إذن هذا ما يتعلق بالحرز. طيب إذا وجد مثل هذا، إذا وجدت هذه القيود التي ذكرناها وبعض الفقهاء يزيد قيودا أخرى لكننا نقتصر على ما ذكره الشيخ، فإن الحكم أنه تقطع يده اليمنى لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تقطع يده اليمنى إذا كان رجلا، ويدها اليمنى إذا كانت امرأة، ولذلك قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما. ليس المراد أنه يقطع من كل سارق دفعة واحدة يمناه ويسراه، لأن هذا تعذيب شديد ويصير هذا الرجل معطلا لا يستطيع أن يقضي مآربه، والشرع لا يأتي بمثل هذه العقوبة الشديدة التي تعطل الشخص كأنه ميت إذا قطعت يداه دفعة، وإنما أيديهما أي باعتبار السارق والسارقة، فمن سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، هذا مفصل الكف. يقول الشيخ وحسمت، ومعنى حسمت يعني توضع في زيت مغلي حتى تنسد العروق حتى لا يبقى النزيف، نزيف الدم يسيل حتى يموت الشخص، وإنما يعالج حتى ينكف النزيف الذي وقع له. والآن في البلاد التي تطبق هذه الحدود يستطيعون أن يقطعوها مع الأمور الطبية التي يحترزون فيها من الآثار التي قد تترتب على عدم الحسم. يقول الشيخ رحمه الله فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، يعني لو سرق مرة أخرى ويده اليمنى كانت مقطوعة ماذا نفعل له؟ لا نقطع يسره، لأن لو قطعت يسره تعطلت مصالح هذا الرجل، صار كذابه العجماء لا يستطيع أن يقضي مآربه. إذن تقطع رجله اليسرى، ثم بعد رجله اليسرى حتى كما قال الله عز وجل في آية الحرابة ستأتي يقطع إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف معناها اليد اليمنى والرجل اليسرى، حتى يستطيع أن يتحرك، لأنه لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى تعطل بدنه لا يستطيع أن اليد اليمنى والرجل اليمنى، لكن اليد اليمنى والرجل اليسرى شره اندفع لا يستطيع أن يسرق الآن ويختلس ويفر، فشره في على العموم اندفع، وإذا رآه الناس حذروه هذا رجل معتد يعتدي على أموال الناس بالسرقة ولا سبيل إلى دفعه فيقطع. وهذا الشرط الذي ذكرنا هذا يبين المناسبة بين العقوبة والجريمة، فالجريمة سرقة ويسرق على سبيل الاختلاس يعني لا يمكن أن يدفع شره، يدخل إلى البيوت ويراقب الناس وربما يتربص بصاحب البيت سنة كاملة حتى يعرف مدخله ومخرجه وينتظر فراغ البيت ثم يدخل على أهله، فربما يأخذ منهم ما جمعوه في عمرهم كله، عمرهم كله ما جمعوه يأخذه وفي طرفة عين ولا سبيل إلى دفعه، بخلاف الذي يأخذ المال عنوة يمكن أن الناس يروه فيدفعون عن الظالم، يدفعون عن المظلوم، أو يستعين بولي الأمر أو يستعدي عليه ولي الأمر فيرد له ماله. إذن الذي يأخذ جهرا غلبة ليس فيه قطع، لكن لكن لكن له له له طرق للاحتراز منه. ولذلك لا يقول قائل كيف الذي يسرق خلسة يقطع واللي يسرق جهرا لا يقطع، نقول بينهما فرق كبير، هذا يمكن الاحتراز منه، يجي يأخذ شخص أمام الناس ويعتدي عليه فيمكن أن يدفع، ولذلك حتى أشد الرجال لا يكادون يسرقون أموال الناس جهرا، حتى أشد الرجال قوة يحتاج أن يختبئ، لأنه حتى لو كان الرجل لا يستطيع أن يسترجع حقه بنفسه، لكن يستعدي ولي معه ولي الأمر ويشهد معه الناس أننا رأيناه يسرقه أو رأيناه يغتصبه ماله، يمكن الاحتراز منه ولا لا؟ يمكن. أما هذا المستخفي فلا سبيل إلى دفعه، لذلك لابد أن تكون عقوبة زاجرة تزجر أمثاله عن الاعتداء على أموال المسلمين، وأن تكون هذه العقوبة الزاجرة عقوبة يبقى أثرها، لا يجلد بعدين يلبس ثيابه يبقى يمشي بين الناس كأنه لم يفعل شيئا، وإنما تقطع يده حتى يعرف أنه سارق حفظا لأموال الناس. وبعض الزنادقة قديما اعترض على هذا الحد كما اعترضوا على الحدود الأخرى كما رأينا، قال إنكم قلتم فيما سبق في دية اليد، كم فيها اليد من الدية؟ نصف الدية. إذن إذا كانت ديتها بالمال بالدراهم، كم الثمن؟ 500 دينار، لكنه إذا سرق ما يعادل ربع دينار كما سيأتي تقطعون يده. قال يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يعني قال كيف من جهة تقول هذا اليد تودى بخمسمائة دينار، ومن بعد لما يسرق تقطعونها على جل ربع دينار، أليس هذا تناقضا؟ فبين لها العلماء أن هذا من جهله وسفاهة رأيه. قال يا قوت الحموي الأديب لما ترجم لهذا الرجل في معجم الأدباء، قال هذا كأنه حمار لا يفقه شيئا، لأن الشرع جعل ديتها شيء عظيم، اليد شيء عظيم للإنسان، جعل ديتها شيء كبير حتى يتجنب الناس وينتهوا عن التساهل في قطع الأيدي، فلذلك ناسب أن تعظم ديتها. لكن لو أننا قلنا لا يقطع إلا الذي يسرق 500 دينار، 500 دينار ذهبي شيء عظيم، وش يعني هذا؟ يعني أن كل سراق يسرق 490 دينار حتى لا تقطع يده، هذا عبث. فناسب لما كان المقصود هنالك حفظ الأيدي صيانة الدماء غوليت في قيمة الدية، ولما كان هنا المقصود حفظ المال نزل النصاب إلى ربع دينار. وهذا ما نظمه القائل في البيت السائر ردا على المعري في بيته لما قال حفظ حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري، رد عليه نظما، والنظم ينسب مرة إلى القاضي عبد الوهاب، تارة ينسب إلى عالم الدين السخاوي، مختلف في نسبته، لكن هذا المعنى الجليل هو اللي يبين لك سر الشرع في مثل هذه العقوبة. القيد الآخر، قلنا القيد الأول أن يكون من خفية، والثاني أن يكون من حرز، والثالث أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا، أو بالفضة 3 دراهم، لأن الدينار فيه الدينار الواحد 7 دنانير تعادل 12 درهما، فربع دينار أو 3 دراهم تكون متقاربة. إذا سرق ما يعادل ربع دينار أو ما يعادل 3 دراهم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فإنه يجب فيه القطع. كم قيمة الدينار بالتعبير المعاصر؟ كم زينته؟ نعم، 24 غرام. إذن ربع الدينار كم؟ شحال؟ زوج ربع. نعم، هو غرام واحد وصفر ستة تقريبا، 1.06. 1.06 كم قيمته؟ 1.06 غرام من الذهب كم قيمتها؟ ها؟ نعم، هو قيمة الذهب الرسم، أكم تقيسوا على الصاغة ولا على التقويم الرسمي؟ ها؟ عند الصاغة ولا في السعر الرسمي؟ الخالص ولا المخلوط؟ المخلوط. كم يساوي الجرام الخالص؟ لا خلينا مع الجزائري، الذهب الخالص كم يساوي؟ ها؟ ذهب الخالص بمعنى 24، هذا عيار 24، قلنا فيما سبق ذهب الخالص اللي قلنا أننا به نقيس الزكاة، الزكاة 85 غرام من الذهب الخالص. 85 غرام من الذهب الخالص هي قيمة نصاب الزكاة. نصاب السرقة 1.06 من الذهب الخالص. إذا فرضنا أنه كما يقول عبد الرحمن 1.06 غرام على 880 كم تكون؟ نفرض أنه 880,000 هو ها؟ لا ما تلحقش حتى 1,200,000 هكذاك ولا 1,300,000 بدراهمنا بالسنتيم حوالي 1,300,000. إذن ليسرق شيء قيمته ها؟ نعم 935,000 يعني في حدود 10,000 دينار. 10,000 دينار بالسنتيم يعني مليون سنتيم. لما يسمعوا الناس خارج الجزائر اللي عندهم الدين قيمة العملة عالية يسمع مليون دينار يقول هذا أو مليون سنتيم. مليون سنتيم لا شيء. إذا سرق الإنسان شيئا قيمته مليون بالتقريب فصاعدا فهذا هو الذي يجب فيه القطع. معنى ذلك أنه لو سرق شيئا يساوي 500,000 أو يساوي حتى 50,000 أو شيء هذا ليس فيه قطع. إذا وجدت هذه القيود الثلاثة قطع على الوجه الذي ذكره الشيخ، يده اليمنى إن عاد يده اليسرى. إن عاد بعد ذلك ففيه خلاف. يده اليمنى إن عاد رجله اليسرى. إن عاد بعد ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. أصح القولين أنه لا يقطع منه شيء بعد ذلك، وإنما فيه التعزير، فيه التعزير والعقوبة المغلظة. إن رأى ولي الأمر أن يخلده في الحبس فعل، أو رأى أن يضربه ويشهر به فعل، أو غير ذلك. ومن العلماء من يقول بل تقطع بعد ذلك يده اليسرى، نرجع إلى الأيدي، فإن عاد بعد ذلك تقطع يده رجله اليسرى، إذن أو رجله اليمنى، لأننا كنا قطعنا اليسرى أولا. ففي ذلك خلاف بين أهل العلم لا يعنينا، لكن هذا جملته. قول الشيخ ولا يقطع في غير يد ورجل معناها أن السارق لا يقطع منه عضو إلا أحد هذين، ولو عاود بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم، الآية والحديث اللذين أوردهما بعد ذلك هما أدلة المسائل المتقدمة. وقوله لا قطع في ثمر ولا كثر هذا يبين مسألة الحرز التي تقدمت معنا، فإن الثمر في رؤوس الشجر ليس حرزا. فلو دخل شخص إلى بستان اقتحمه بغير إذن أهله وأخذ منه ما أخذ فإنه لا قطع فيه، حتى لو كان ما أخذه أكثر من ربع دينار. لا يكون الثمر مما يوجب القطع إلا إذا أوى إلى الجرين، يعني إذا نزعه صاحبه ووضعه في حرز مثله، في المخزن ولا في البيت ولا في المحل ولا في مكان يضع فيه، حين ذاك يصير فيه القطع إذا كان نصاب. أما ما دام في الشجر فلا. لما؟ لأن عادة الناس أنهم يتساهلون في مثل هذا، والشرع قد أذن لمن مر ببستان أن يأكل غير حامل ولا متخذين خبنة، يعني يأكل قدر ما يدفع قدر الحاجة، شيء يسير حبة وحبتين وثلاث قدر ما يدفع به جوعه، لا يحتمل ولا يستكثر ولا يتخذ يملأ حقيبته، هذا مأذون فيه. فإذا الذي يسرق الثمر جاوز القدر الذي أذن فيه عرفا وشرعا، وهذا نوع من الشبهة في القطع، نوع من الشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. ولذلك قال بعض الفقهاء يزيد في الحد من القيود التي ذكرناها أن يسرق ما لا شبهة ملك له فيه، يعني إذا سرق شيء عنده فيه شبهة ملك لا يوجب القطع. كان يسرق الوالد من مال ابنه، هو يقدر يقول له أعطيني، لكن يستحي، أو ابنه بخيل يسرق من مال ولده، هذا لا قطع فيه إجماعا. أو كذلك تسرق المرأة من مال زوجها، هي لها أن تأخذ نفقة من مال زوجها بالمعروف، فإذا سرقت من مال زوجها ليس فيه قطع. أو يسرق شخص مال شريكه، أو مال معه شريك، ليس فيه قطع. قد يكون فيه تعزير إذا رأى ذلك ولي الأمر، لكن القطع ليس فيه. نعم، هذا معنى لا قطع إلا في ثمر. وأما الكثر فهو قريب منه، هو جمار النخل. جمار النخل يعرفه أهل النخل وهو طيب يؤكل، فأيضا لا قطع فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حد الحرابة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. نعم، هذا الحد يسمى عند العلماء حد الحرابة، وهي مصدر من الحرب، فهو الذي ينصب الحرب للمسلمين على وجه مخصوص. هو كما ذكر الشيخ رحمه الله الجماعة من الناس يخرجون على المسلمين يقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. إذن لابد أن يكون هؤلاء الذين خرجوا يخرجون حيث تقطع الطريق، معنى ذلك أنه لو كان سرق غصبا ولو بقوة السلاح من غير قطع للطريق يجي إلى السوق فيأخذ مالا بسلاحه، هذا لا يسمى حرابة، هذا يكون هذا منتهب ومغتصب، فيه التعزير لكن ليس فيه الحد. من شرط الحد أن يكون فيه قطع للطريق، يقطعون الطريق على الناس ثم يخرجون يكون معهم من السلاح ما يكون كافيا للإخافة وإرعاب الناس، فيكون معهم من سلاح، مثل هذا الوقت قد يكون معهم سلاح ناري أو يكون معهم سيوف أو سكاكين، فإذا خرجوا على الناس قطعوا الطريق يأخذون المال ويقتلون، فهؤلاء هم الذين ورد فيهم هذا الحد العظيم، هؤلاء هم المفسدون المحاربون لله ورسوله، وجعل الله عز وجل فيهم هذا الحد الذي قال فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهي أربعة أشياء متعاطفة بالواو بأو، وأو هذه اختلف فيها الفقهاء هل هي أو للتخيير أو أنها للبيان والتفصيل. فمن يقول إنها للتخيير؟ يقول: هؤلاء المحاربون لولي الأمر مطلقا أن يختار بين هذه الأمور الأربعة اللي هي القتل والصلب أو القتل فقط أو القطع أو النفي من الأرض، يختار أيها شاء فينزلها بهؤلاء المحاربين، وهذا مذهب مالك رحمه الله وأصحابه على تفصيل عندهم. وبعض الفقهاء يقولون بل هي للتفصيل، بل هي للتفصيل والبيان، ومعنى ذلك أنهم في حال عليهم عقوبة معينة وفي حال أخرى عليهم عقوبة أخرى وفي حال ثالثة عقوبة ثالثة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا مرتبا على هذه الدرجات الأربع. قال: من قتل منهم وأخذ المال هذا قتل وصلب، وهذا هو الذي يتعلق به قول الله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا، فهو أخذ مالا وقتل أيضا، فهذا يقتل لكن القتل لا يكفي، يصلب بعد ذلك. هذا الصلب في حق المحارب هو مثل التشهير بالقاذف جلدا وإسقاط شهادته، ومثل قطع اليد في ملأ من الناس بالنسبة للسارق، ومثل الجلد في الساحة العامة بالنسبة للجلد المحصن بالجلد الزاني غير المحصن ورجم المحصن، كله نوع من العقوبة الإضافية التي يكون فيها من التشهير ما يزجر الظالم، فيقتل ثم يصلب على خشبة حتى يبقى عبرة للناس بسبب هذه الجريمة العظيمة اللي فعلها وهي قطع السبيل وإخافة المؤمنين. درجة ثانية: يقتل فقط لا يأخذ المال، يقتل فقط، يقول الشيخ تحتم قتله، لأن القتل عقوبته القتل كما مضى معنا في حد القتل. درجة ثالثة: يأخذ المال فقط لا يقتل، لكن يأخذ المال، عقوبته أن تقطع يده ورجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، لكن ليس على الترتيب كما في السارق المختلس، وإنما في مقام واحد لقول الله عز وجل: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الدرجة الرابعة أنه أخاف الناس، يعني خرج مع قطاع الطريق عاونهم أرعب الناس وأخافهم لكن لم يقتل ولم يسرق، لم يأخذ مالا ولم يزهق نفسا، فهذا ينفى من الأرض، يشرد في الأرض ولا يمكن من الرجوع إلى بلده الذي أحدث فيه هذه الجريمة. هذه هي عقوبة المفسدين في الأرض. والله لو أن الله تعالى وفق ولاة أمر المسلمين لمثل هذه العقوبة الرادعة في حق المفسدين الذين روعوا الآمنين، وكم أزهقوا من الأنفس وكم أخذوا من الأموال، لو طبقت عليهم مثل هذه الحدود لانزجر الناس عما تراموا فيه من الترصد للأبرياء وإزهاق أرواحهم وأخذ أموالهم. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. سلمكم الله. قال رحمه الله: البغاة، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. نعم، هذا الكلام على البغاة ليس حدا، هو في الحقيقة ليس حدا وليس معدودا مع جملة الحدود، لكنه تتمة للكلام على المحاربين. فإن هؤلاء المحاربين خرجوا على ولي الأمر ومعهم سلاح وشوكة يأوون إليها ويقطعون السبيل ويقتلون ويأخذون الأموال، حكمهم أنهم محاربون. لكن يوجد صنف أو أصناف أخرى من الناس يخرجون بالسلاح ويقتلون ويعتدون لكن ليس فيهم هذا الحد، لهم أحكام أخرى، فاحتاج الشيخ رحمه الله أن يفرق بين هؤلاء وأولئك. وهم عند العلماء نوعان آخران، يعني الذي يخرج ويقتل نوعان آخران غير المحاربين. النوع الأول اللي هو الثاني باعتبار ما ذكره الشيخ هم البغاة، والثالث هم الخوارج. إذن الذي يخرج بالسلاح قد يكون محاربا وقد يكون باغيا وقد يكون خارجيا. إيش الفرق بين هؤلاء؟ أما الذين المحاربون هؤلاء ليس عندهم، لم يخرجوا لمطالبة بشيء معين، خرجوا من أجل القطع والقتل، فهؤلاء لا يلتبسون. وأما الصنف الثاني والثالث، فأما البغاة فهم من خرج بتأويل سائغ، وأما الخوارج فهم من خرجوا بسبب تكفير ولي الأمر ومن معه من المسلمين بسبب عقيدة التكفير بالذنب. فالذي يخرج لتأويل يرى أنه مثلا هذا الإمام ظالم أو أن هذا الإمام لا يقيم حدود الله عز وجل من غير تكفير وغير ذلك، لهم تأويل كما وقع في زمن السلف أن خرج بعض الناس قبل أن يستقر إجماع السلف على عدم الخروج فخرجوا وقاتلوا ولاة الأمر. هؤلاء لا يحكم عليهم بحكم الخوارج ما دام أنهم لا يكفرون بالذنب، وإنما يحكم عليهم بحكم البغاة. والفرق بينهم على ما سيذكر الشيخ رحمه الله، أن البغاة أولا يقول إنهم يراسلهم ولي الأمر ويزيل ما ينقمون عليه مما يجوز ويكشف شبههم، معناه لهم شبه، لهم تأويل. نحن نقول الباغي خرج بتأويل له غرض ديني غيره على الإسلام، غير على حدود الشرع، غير على أعراض المسلمين أو المسلمات، وخطأ في الفهم وفي فهم النصوص وتنزيلها على منازلها، يجمعون جماعة ويناوئون ولي الأمر ويحاربونه فيراسلهم ويزيل المعتبة عنهم ويبين لهم هذا فعلته من أجل كذا وهذا فعلته من أجل كذا، إن كان عنده ما يزيل به تلك الشبهة، لأنه ربما يكون الوالي حقيقة ظالما ليس عنده ما يزيل من المعتبة، لكن مع ذلك لا يجوز الخروج عليه كما سنذكره. يقول فإن انتهوا، يعني إن رجعوا ووضعوا السلاح، وإلا قاتلهم، لكن بشرط إذا قاتلوا. فالبغاة لا يبدأون بالقتال، وهذا الفرق بينهم وبين الخوارج. الخوارج لولي الأمر أن يبدأهم بالمقاتلة، وقد ابتلي الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بمقاتلة الطائفتين، كان معه مسلمون ليسوا خوارج حاربوه، وأيضا يوجد الخوارج حاربوه، فصار مع كل واحدة منهما بطريقة مختلفة. الذين حاربوه في الجمل وصفين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنهم أجمعين، لأنهم صحابة فضلاء متأولون، أو فيهم صحابة فضلاء متأولون، لم يعاملهم معاملة الخوارج، لم يبدأهم بالقتال، وإنما كان قتال فتنة كتبه الله على هذه الأمة لحكمة يعلمها، وكان فيه من المصالح ما فيه ومن المفاسد ما فيه، ومن مصالحه أن عرف المسلمون منه أحكام التعامل مع البغاة بسبب الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن. أما الخوارج فإن علي رضي الله عنه كان يبدأ بمقاتلتهم، وكان يذكر للناس فضيلة مقاتلتهم ويأثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر محبته لقتالهم لما سمع في ذلك من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف البغاة. إذن فرق بين هؤلاء وأولئك. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى رعيته، يعني رعية الإمام، معاونته على قتال البغاة، لأن البغاة خرجوا على ولي الأمر يقطعون نظام المسلمين وانتظام جماعتهم، ولا يمكن أن تستمر جماعة وتقوم ويقوم جماعة الإسلام ويتعبد الناس لربهم عز وجل إلا بوجود إمامة وسمع وطاعة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمر، لا من أجل الحفاظ على مناصب ولاة الأمر، وإنما من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين، ومن أجل الحفاظ على أمن المسلمين ليأمنوا في أوطانهم ويعبدوا ربهم جل وعلا، كما قال الله تعالى في عن قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا اختل نظام الأمن لا يمكن للناس أن يقيموا الدين، ولا يمكن أن يتعلموا العلم، ولا أن ينشروا الخير، ولا أن يأمروا بالمعروف، ولا ينهوا عن المنكر، لأنه لا يكون آمنا على نفسه. لكن لو أمن الناس على أنفسهم استطاعوا أن يقيموا من شرع الله عز وجل ما أقاموا، وأن يقيموا من شرع الله عز وجل ودينه ما يقيمون، مع ضعف وتقصير وخطأ في ولاتهم خير لهم من أن يخرجوا على ولاتهم فيذهب الأمن وينخرم نظام الجماعة ولا يستفيد الناس شيئا، ولا يقوم دين ولا تبقى دنيا. لو كان الخروج يقيم الدين لما حرمه الله ورسوله. الخروج لا يقيم دينا ولا يبقي دنيا، فلذلك كان من الحكمة والمصلحة تحريمه. جاءت فيه النصوص الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمر لهذا الغرض، من أجل أن الخروج في تاريخ المسلمين جميعا منذ خرج أول قرن في تاريخ الإسلام إلى يوم الناس هذا لا يوجد جماعة خرجوا على ولي الأمر فرجعوا بخير على أنفسهم أو على المسلمين، لا يوجد في التاريخ أبدا طول 400 سنة، وقلب ما شئت من كتب التاريخ وما شئت من الوقائع، لم يخلو زمان من فئة خرجت على الإمام، ولا توجد جماعة إلا جلبوا الدم من أولئك إلا وقد جلبوا على أنفسهم وعلى عموم المسلمين الدمار والخراب. إذن أي مصلحة في الخروج على ولاة الأمر؟ فلذلك المصلحة تقتضي العكس، إذا خرج عليه جماعة يقاتلونه واحتاج إلى معاونة المسلمين يعاونونه عليهم، لأن هذا الذي تحفظ به الدين ويبقى هذا الذي يحفظ به الدين وتبقى به الدنيا. يقول الشيخ: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. معناها أن الباغي حكمه حكم الصائل، تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا استطعت أن تعظه وتذكره فيتركك فهذا الواجب، إذا لم يفعل تنتقل معه إلى المدافعة، المدافعة بغير قتال ولو بالمشاجرة وغير ذلك، فإن قاتلك قاتله، إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. هذا حكم الباغي والصائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم، إذن هذه أيضا من أحكام البغاة التي أخذت من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق. فلا يتبع لهم مدبر، معناها من فر منهم في الحرب لا يتبع، مش كما محاربة الكفار، إذا كانوا في الحرب فر منهم من فر يتبع ويقتل، لكن في حرب البغاة من فر منهم يترك، ومن جرح منهم لا يجهز عليه، وكذلك لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية. فالغنيمة والسبي هذا مختص بالحرب التي تكون بين الإسلام والكفر، أما الحروب التي تكون بين المسلمين بتأويل فهذا حكمها على ما بينه الشيخ، وهذا ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يبدأون بالقتال، بل يبدأون بالمناصحة والبيان وغير ذلك، هذا حكم أول. ثم لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا، هذا حكم ثان. ثم إذا قاتلوا، إذا قاتلوا فهذه هي الأحكام، أنه لا يسبى لهم ذرية، ولا يغنم لهم مال، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم. بقيت درجة أخيرة رابعة، ما هي؟ ولا ضمان قرأتها. الدرجة الرابعة هي أنه بعد القتال ما قتلوه في الحرب في أثناء قيام الحرب، أو ما أخذوه من مال لا ضمان فيه، فإنه ليس مما، فإنه إذا انفض الناس بعد القتال وقيل لهم أنتم قتلتم كذا وكذا من الأنفس تغنمون وتدفعون الديات على الأنفس وتردون الأموال التي أخذت، هذا سيكون سببا لاستمرارهم على ما هم عليه، لا يرجعون لأنهم لا يستطيعون تحمل تلك التكاليف. فإذا قتال الفتنة بين المسلمين ليس فيه ضمان لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن بشرط أن يكون في حال الحرب، حال قيام القتال. أما لو أنه قتل قبل القتال أو بعده فإنه يقتاد منه، كما اقتص من قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، قتله قبل القتال ليس في حال حرب، فهذا يقاد منه، يعني يقتل بقاتله. وإن رضي أولياء المقتول بالدية أخذوا الدية كما مضى معنا. فإذا لابد أن يكون في حال الحرب، ولهذا قال الشيخ فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، والحكمة في ذلك كما ذكرناه هو التسهيل عليهم حتى يمكن أن يرجعوا إلى جماعة المسلمين. نعم. بقي حد أخير وهو حد الردة، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم مع الباب الذي يليه، فإن شاء الله يكون مجلسنا القادم إن شاء الله هو آخر درس في هذا الكتاب يوم الثلاثاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.